بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مع تفسير ابن جزي وسورة يونس الآيات 93 وحتى 103، نسأل الله النجاة والظفر. لما ذكر سبحانه سوء عاقبة فرعون وجنده، أتبع ذلك ذكر خاتمة أمر بني إسرائيل فيما خولهم فيه من النعم بعد الإنجاء، وما آتاهم من الآيات المنجزة الدالة على صدق وعده سبحانه، وما فيه غاية الإحسان إليهم والإكرام لهم، وأنهم كانوا تحت يد فرعون على طريق واحد ليس بينهم خلاف، وما اختلفوا فيه فصاروا فرقا في الاعتقادات وأحزابا في الديانات حتى جاءهم العلم الموضح من الله مفرقا لهم سبيل الشيطان لخبث سرائرهم وسوء ضمائرهم. فقال: ولقد بوأنا، أي أسكننا وأنزلنا بني إسرائيل مسكنا، هو أهل لأن يرجع إليه من خرج عنه، وهو المراد بقوله مبوأ صدق. هنا قال ابن جزي: ونحن نضطر أن نأتي من كتب التفسير إلى التفسير الكلمات التي لم يتطرق إليها لأن لها ارتباطا. مبوأ صدق قال ابن جزي منزلا حسنا، وهو مصر والشام. طبعا مما نزيده في من كتب التفسير، وقال قتادة: بوأهم الله الشام وبيت المقدس، أي الأرض المقدسة، لأن وعدنا كان قد تقدم لهم بها، والعرب إذا مدحت الشيء أضافته إلى الصدق. ولما كان المنزل لا يطيب إلا بالرزق، اللهم ارزقنا وارزق أمة محمد أجمعين، صرح به فقال: ورزقناهم من الطيبات، أي الحسية والمعنوية، من الشريعة والكتاب والمعارف. ولما كانوا كغيرهم لم يلبثوا أن يختلفوا، عابهم الله بذلك فقال: فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. يقول ابن جزي: قيل يريد اختلافهم في دينهم، وقيل اختلافهم في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. ونقول أخذا من كتب التفسير: أي فتسبب عن صدقنا لهم في الوعد أنهم أوقعوا الخلف المفضي إلى جعل كل منهم صاحبه خلفه ووراء ظهره واستهان به، حتى جاءهم العلم الموجب لاجتماعهم على كلمة واحدة لما له من الضبط حتى يكون أتباعه على قلب واحد. إن ربك يقضي بينهم. ولما كان هذا تهديدا عظيما زاده هؤلاء، ربنا سبحانه وتعالى زاد هؤلاء في ذكر هذا الأمر هولا وتعظيما، فقال: يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وتأمل هنا فيما كانوا فيه يختلفون، ففي ذلك اليوم يميز الله الحق من الباطل، والصديق من الزنديق، وربنا جل جلاله يدخل المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم منهم النار، ويدخل المؤمنين بهذا النبي العظيم الجنة. فذلك قضاؤه يومئذ فيما كانوا فيه يختلفون من أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وجملة إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة تذييل وتوعد. والمقصود منه إن أولئك قوم مضوا بما عملوا وأن أمرهم إلى ربهم، وفيه إيماء إلى أن على الحاضرين اليوم أن يفكروا في وسائل الخلاص من الضلال الذي وقع فيه من كان قبلهم. فإن كنت في شك، هنا يأتي كلام ابن جزي، قيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره، وقيل ذلك كقول القائل لابنه إن كنت ابني فبرني، مع أنه لا يشك أنه ابنه، ولكن من شأن الشك أن يزول بسؤال أهل العلم، فأمره بسؤالهم. قال ابن عباس لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل. وقال الزمخشري ذلك على وجه الفرض والتقدير، أي إن فرضت أن تقع في شك فاسأل. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. مما أنزلنا إليك، يقول ابن جزي قيل يعني القرآن والشرع بجملته، وهذا أظهر، وقيل يعني ما تقدم من أن بني إسرائيل اختلفوا ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم الحق. طبعا الإنزال نقل الشيء من علو إلى سفل. نعم. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. طبعا هنا يعني وجدت أن ابن جزي يعني ذكر يعني من قبلك، يعني الذين يقرؤون التوراة والإنجيل. نعم. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. نعم. قال السهيلي هم عبد الله بن سلام ومخيريق ومن أسلم من الأحبار. ثم عقب ابن جزي بقوله، عقب ابن جزي بقوله وهذا بعيد لأن الآية مكية، وإنما أسلم هؤلاء بالمدينة، فحمل الآية على الإطلاق أولى. نعم. طبعا ذكر ابن عاشور أن الآية تحتمل معنيين، وقال لا يستقيم ما سواهما، أولهما أن تبقى الظرفية التي دلت عليها في على حقيقتها، ويكون الشك قد أطلق وأريد به المرسل إليهم، أي فإن كنت في قوم أهل شك مما أنزلنا إليك في وقوع هذه القصص، ويكون معنا فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، فاسأل أهل الكتاب سؤال تقرير وإشهاد عن صفة تلك الأخبار يخبروا بمثل ما أخبرتهم به، فيزول الشك من نفوس أهل الشك. فالمقصود من الآية إقامة الحجة على المشركين بشهادة أهل الكتاب من اليهود والنصارى قطعا لمعذرتهم، هكذا قال. ثم قال ثانيهما أن تكون فيه للظرفية كالتي في قوله تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ويكون في سوق هذه المحاورة إلى النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة التعريض ليسمع ذلك المشركون، وهذه طريقة في الإلقاء التعريضي يسلكها الحكماء وأصحاب الأخلاق متى كان توجيه الكلام إلى الذي يقصد به مظنة نفور. طبعا الطبري قال يقول الله تعالى، يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن كنت يا محمد في شك من حقيقة ما اخترناك فأنزلنا إليك، من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في نبوتك قبل أن تبعث رسولا إلى خلقه لأنهم يجدونك عندهم مكتوبا، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ثم قال أبو جعفر فإن قال قائل أو كان رسول الله صلى الله يعني أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في شك من خبر الله أنه حق يقين، حتى قيل له فإن كنت في شك مما أنزلنا عليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، قيل لا، وكذلك قال جماعة من أهل العلم. ثم أسند عن سعيد بن جبير في قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا لك، فقال لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل. وكذا روي عن الحسن وقتادة وغيرهم، وروي مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم بنحو ما قال. ثم قال رحمه الله فإن قال فما وجه مخرج هذا الكلام؟ إذن إن كان الأمر على ما وصفت قيل استجادت العرب قول القائل منهم لمملوكي، إن كنت مملوكي فانتهي إلى أمري. والعبد المأمور بذلك لا يشك سيده القائل له ذلك أنه عبده. ثم قال ولو قال قائل إن هذه الآية خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بها بعض من لم يكن صحت بصيرته بنبوته ممن كان قد أظهر الإيمان بلسانه، كان قولا غير مدفوعة، كان قولا غير مدفوعة صحته. نعم. فلا تكونن، يقول ابن جزي، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره. إذن فلا تكونن من الممترين. قال ابن عاشور تعريضا أيضا بالمشركين بأنهم بحيث يحذر الكون منهم. والامتراء طبعا لما قال من الممترين الامتراء الشك فيما لا شبهة للشك فيه، فهو أخص من الشك. قال ابن عاشور وحاصل المعنى أي على ما اختاره رحمه الله فإن كنتم شاكين في صدق ما أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم مما أصاب المكذبين قبلكم فاسألوا أهل الكتاب يخبروكم بأن ذلك صدق، لقد جاءكم الحق من رب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تكونوا شاكين ولا تكذبوا بآيات الله فتكونوا خاسرين. طبعا ما لم يفسر هذا من جزي ولا بد من تفسيره، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله أي التي لا أعظم منها بإضافتها إلى من لا أعظم منه. فهنا تأمل أن هذه الآيات التي تقرأها يا أخي الكريم هي آيات الله سبحانه وتعالى، فعظمها غاية التعظيم، وصنها غاية الصيانة، وتدبرها غاية التدبر، واعمل بها وبثها بين الأنام، ولا تقصر في بث العلم أبدا، فلا تحرم نفسك خير الدنيا والآخرة، فمن اشتغل بالقرآن انهالت عليه البركات فتكون من الخاسرين. بل اثبت على ما أنت عليه من اليقين بالله والسكينة، وهذا ونحوه مما غلظت فيه العبارة، وتغليظ العبارة فيه تأديب عظيم لتابعيه. ولما كان ما مضى من هذه الآيات وما كان من طرازها قاضيا بأنه لا تغني الآيات عنهم، قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمات ربك، أي قضى أنهم لا يؤمنون. هنا كلمات ربك، نعم، هذه القراءة هي التي اختارها ابن جزي، حقت عليهم كلمات ربك أي قضى أنهم لا يؤمنون، نعم، أي وجبت عليهم. تأمل هنا، يعني نحن الآن نقرأ بهذه الطبعة وهي طبعة الأستاذ علي بن حمد الصالحي عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى، يعني رجل جزاه الله خيرا خدم الكتاب وطبع الكتاب طبعة جميلة. وأنا رأيت قبل يومين كلاما للشيخ عبد الله البطاطي، قد أثنى على هذه الطبعة وأثنى على تعليقاته. والشيخ عبد الله البطاطي رجل محقق ناقد، ورجل راسخ في العلم، ورجل جمع الكتب فانتفع منها، أثمر في نفسه وفي أهل بيته، وتخرج من بيته حافظ من الحفاظ يحفظ الكم الكبير من الأحاديث، فقد انتفع من الكتب، وقد نفع الناس، وقد أبدع حينما تكلم، كان معرض في الرياض وكان لأول مرة يتكلم عن الكتب فأعجب الناس بعلمه وفضله، ثم ابتكر برنامجا اسمه الخزانة يتحدث فيه عن الكتب، وهو رجل محبوب عند الجميع، يزوره الناس وينعمون بالنظر إلى مكتبته. لكن النفس النقدي، يعني رجل نصوح وتنتفع من مجالسته، لكن النفس النقدي قد ضعف عنده. فهنا قد أثنى على هذه الطبعة وأثنى على التعليقات، أنا أقول أين التعليقات؟ إذا كان يعني المحقق النص القرآني أورد هنا كلمة ربك، والنص الذي لي من جزي كلمات ربك، ولم يعلق أبدا، فكان عليه أن يعلق في هذا الموطن ويبين، يعني يبين هذه القراءة هي قراءة من. يعني أنا لما أفتح بيدي الآن أفتح معارج التفكر ودقائق التدبر، فكتب 96 قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر كلمات بالجمع، وقرأها باقي القراء العشرة كلمة بالإفراد، ثم قال ومؤدى القراءتين واحد، فالمفرد المضاف إلى معرفة يعم. يعني هنا المحط كان لابد أن يشير، لابد أن يشير إلى هذا. نعم. إذن قال ابن جزي أي قضى أنهم لا يؤمنون. نعم. ونستطيع أن نفسر أي وجبت عليهم كلمات ربك، وهي لعنته إياهم وسخطه عليهم بأنهم أشقياء لا يؤمنون، أي لا يصدقون بحجج الله، ولا يقرون بوحدانية ربهم، ولا بأنك لله رسول. وإذا هذا مما لم يذكره ابن جزي، ولا بد من ذكره في خدمة هذا التفسير، ولعل الشيخ البطاطي يجمع هذه الأقوال ويسميها التوشيحات على تفسير ابن جزي، وهو رجل محقق فحل. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، أي حين لا ينفعهم الإيمان لفوات شرطه، كما لم ينفع فرعون ذلك. فلولا كانت قرية آمنت، لولا هنا للتحضير. طبعا من أروع ما يكون، وقبل أن نتكلم عن التحضير قال لولا هنا للتحضير بمعنى هلا، وقرئ في الشاذ هلا، هكذا قال ابن جزي. يعني هو تفسير ابن جزي تفسير يعني مختصر لكن يعطيك الزبدة. والمعنى هلا كانت قرية من القرى المتقدمة آمنت قبل نزول، هلا كانت قرية من القرى المتقدمة آمنت قبل نزول العذاب، فنفعها إيمانها، إذ لا ينفع الإيمان بعد معاينة العذاب كما جرى لفرعون. طبعا هذه لا ينفع الإيمان بعد معاينة العذاب من المحكمات للشريعة، وقد جاءت النصوص بهذا. وأنا كتبت يوم أمس حينما كنت أحضر للدرس منذ يومين، قلت من المحكمات لا ينفع الإيمان بعد معاينة العذاب كما جرى لفرعون، ومن ذلك يدرك الإنسان أن الأمراض التي تصيب جسم الإنسان لها مغازي، منها أن يتضرع الإنسان، ومنها أن يعود الإنسان إلى جادة الصواب. نعم. هنا نقف عند قال وقرئ في الشاذ، هكذا قال. أنا رجعت إلى تفسير الطبري، قال هنا يقول تعالى ذكره فهلا كانت قرية آمنت، وبدأ يشرح الآن، قال وهي كذلك فيما ذكر في قراءة أبي. طبعا هنا دقة من الطبري حينما قال وهي كذلك فيما ذكر، وكأن الأمر ليس مسندا إلى أبي، حتى لا كل شيء ينسب إلى صحابي نقول هذه قراءة، وقد يكون بعضها تفسير فينقل التفسير وكأنه قراءة. هكذا قال الطبري وهو من هو، لا تنتفع من حيث المعنى. حينما أرجع والآن بين يدي هذا التفسير الجليل البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، فقال هنا لولا هنا هي التحضيضية التي صاحبها التوبيخ، وكثيرا ما جاءت في القرآن للتحضير فهي بمعنى هلا، وقرأ أبي وعبد الله فهلا، وكذا هو في مصحفيهما. نعم، يعني العزو إلى المصحفين، لكن هل وصل وصولا تاما بهذا الضبط وبهذا الإتقان؟ وأنا شاهدت في مكتبة الشيخ عبد الرحمن الشهري مصاحف هكذا، ولكن هذه ليست متيسرة عندنا الآن حتى نرجع إليها. طبعا التحضير يعني شرحه شرحا جليلا أبو حيان، قال التحضير أن يريد الإنسان فعل الشيء الذي يحض عليه، وإذا كانت التوبيخ فلا يريد المتكلم الحظ على ذلك الشيء، ثم ذكر أدلة على هذا الشيء. وأنت تستطيع يعني أن تلخص بعض الأمور من المعاجم اللغوية، فقالوا الحظ في اللغة هو الحث والطلب بقوة، يقال حظه على الأمر حثه بقوة ورغبة في فعله، والتحضير مصدر حضض المزيد بتضعيف العين في حضه، والتحضير عند النحاة هو الحث والتحريض على عمل شيء باستعمال حرف من حروف التحضير. ويشتمل أسلوب التحضير على ثلاثة معان: أولا التحضير هو التحريض على فعل شيء والترغيب فيه والحث عليه حثا قويا، ثانيا العرض وهو الطلب برفق ولين وأدب، ثالثا اللوم والتوبيخ على ترك الشيء المحضض عليه المرغب في فعله أو على فعل الشيء المذموم المرغب في تركه، ومع اللوم والتوبيخ يكون التنديم. زارني يوم أمس رجل في دار الحديث اسمه نديم، فقلت له اجعل من نفسك نصيب بحيث يندم الإنسان على فراقك، فكن متصفا بصفات الخير والفضل. وهكذا يسعى الإنسان لتكميل نفسه ولتكميل غيره. إذن مما نزيده في كتب التفسير مما لم يذكره ابن جزي فنفعها، أي فتسبب عن إيمانها ذلك أنه نفعها إيمانها. ولما كان المعنى النفي كان التقدير لكن لم تؤمن قرية منهم إلا عند صدم العذاب، وذلك حين لا ينفع لفوات شرطه من الإيمان بالغيب. وندرك هنا عظمة الإيمان بالغيب. إلا قوم يونس، قال ابن جزي استثناء من القرى لأن المراد أهلها، وهو استثناء منقطع بمعنى، ولكن طبعا المحق ما جعلها لكن وضع أهلها سكون ولم يجعلها لكن، فهنا ينبغي يعني ضبط النص. يعني هنا لما يقولون إشكال ما يشكل، ولكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب، ويجوز أن يكون متصلا والجملة في معنى النفي كأنه قال ما آمنت قرية إلا قوم يونس. وروي في قصصهم أن يونس أنذرهم بالعذاب فلما رأوه قد خرج من بين أظهرهم علموا أن العذاب ينزل بهم فتابوا وتضرعوا إلى الله تعالى فرفعه الله عنهم. إذن هكذا قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله، وهكذا تساهل في نقل هذه القصة، قال وروي في قصصهم. ونزيد من كتب التفسير، قال الله تعالى لما آمنوا كشفنا عنهم، قال البقاعي دل على أنه قد كان أضلهم لقوله كشفنا أي حين إيمانهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. اللهم ادفع عنا كل خزي في الدنيا والآخرة يا كريم يا رحيم، أي الذي كان يوجب عليهم الهوان في الدارين. انتهى كلام البقاعي مختصرا. قال ابن عاشور والمستخلص من الروايات الواردة في قوم يونس أنهم بادروا إلى الإيمان بعد أن فارقهم يونس توقعا لنزول العذاب وقبل أن ينزل بهم العذاب، وذلك دليل على أن معاملة الله تعالى إياهم ليست مخالفة لما عامل به غيرهم من أهل القرى، وأن ليست لقوم يونس خصوصية، وبذلك لا يكون استثناؤهم استثناء منقطعا. قال ابن جرير الطبري علينا وعليه رحمة الله، ونأسف في تأخير قول ابن جرير على قول ابن عاشور، إلا قوم يونس فإنهم نفعهم إيمانهم بعد نزول العقوبة وحلول السخط بهم. فاستثنى الله قوم يونس من أهل القرى الذين لم ينفعهم إيمانهم بعد نزول العذاب بساحتهم وأخرجهم منهم، وأخبر خلقه أنه نفعهم إيمانهم خاصة من بين سائر الأمم غيرهم. طبعا لو فتشنا في التفسير وفي الروايات يعني نجد أنه قد روي ذلك عن جماعة من السلف، منه ابن عباس يقول لم تكن قرية آمنت فرفعها الإيمان إذا نزل بها بأس الله إلا قرية يونس، ومتعناهم إلى حين. يقول ابن جزي يريد إلى آجالهم المكتوبة في الأزل. ومما نزيده من كتب التفسير قال الله تعالى ولو شاء ربك، أي إيمان الناس بإقبال من أقبل لعلمه الخير فيه وإدبار من أدبر لعدم قابليته للخير، لآمن من في الأرض من الكفار كلهم جميعا، أي مجتمعين في آن واحد، ولكن لم يشأ ذلك، وأنت لحرصك عليهم ورحمتك بهم الموافق لما جبلت عليه من الخير تريد ذلك. وهذا يدل على فضل النبي وعظيم همته في الدعوة إلى الله تعالى. وهكذا ينبغي أن يكون كل مؤمن أن يسعى لتخليص الناس من النار بالدعوة إلى الله تعالى والترغيب والترهيب. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله الهمزة للإنكار، أي أتريد أنت أن تكره الناس بإدخال الإيمان في قلوبهم وتضطرهم إلى ذلك؟ وليس ذلك إليك، إنما هو بيد الله. ثم يعني أحيانا يأتي بالقول الذي يراه راجحا ثم يأتي بالآخر بصيغة التمرير. قال وقيل المعنى أفأنت تكره الناس بالقتال حتى يؤمنوا، وكان هذا في صدر الإسلام قبل الأمر بالجهاد ثم نسخت بالسيف. طبعا أتى بهذا الرأي الثاني على صيغة التمرير. ونقول ونزيد من كتب التفسير مشيئة الله تعالى نافذة في كل شيء، ووقوع خلاف المشيئة مستحيل لا يمكن لغيره سبحانه وتعالى. إذن يكون من مقاصد الآية تخفيف ما يلحق النبي صلى الله عليه وسلم من التحسر للحرص على إيمانهم، فقد كان حريصا على إيمانهم. وما كان أي وما ينبغي، ويجوز أن تكون الواو للحال من ضمير المخاطب، أي كيف يمكنك أن تكره الناس على الإيمان والحال أنه لا تستطيع نفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وما كان لنفس أن تؤمن، أي يقع منها إيمان في وقت ما إلا بإذن الله، أي بإرادته سبحانه الذي له الخلق والأمر، فيجعل الثبات والطمأنينة على الذين ينتفعون بعقولهم فيلزمون معالي الأخلاق التي هي ثمرات للإيمان، ويجعل الرجس وهو العذاب وغضب الله، فالرجس حقيقته الخبث والفساد، على الذين لا يعقلون، أي الذين لا يوجد لهم عقل، فهم لذلك لا ينتفعون بالآيات، وهم يدعون أنهم أعقل الناس فيتساقطون في مساوي الأخلاق، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ولما تقرر ما مضى من النهي عن الإصغاء إليهم في طلب الآيات وختم بتعليق الأمر بمجرد المشيئة، كان كأنه قيل فماذا يقال لهم إذا طلبوا؟ فقال قل انظروا. يقول ابن جزي أمر بالاعتبار والنظر في آيات الله، أي انظروا بأبصاركم وبصائركم لتخرجوا بالانتفاع بالعقل عن عداد البهائم. ماذا في السماوات والأرض؟ أي من الآيات وواضح الدلالات التي أخرجتموها عن عداد الآيات، وهي عند التأمل من أعظم خوارق العادات. فينبغي على الإنسان أن ينظر في كل الآيات، وأن يعتبر في كل شيء يراه، وأن يتفكر في روعة الخلق وعظمة الخالق سبحانه وتعالى. فربنا جل جلاله قد جعل لنا في كل شيء عبرة وعظة. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، يعني من قضى الله عليه أنه لا يؤمن. وما نافية، هكذا يقول ابن جزي، وما نافية أو استفهامية يراد بها النفي. إذن وما تغني الآيات، أي وإن كانت في غاية الوضوح، والنذر أي والإنذارات، وتشمل أيضا الرسل المنذرون، عن قوم لا يؤمنون، أي للحكم بشقائهم. فكان ذلك سببا لتهديدهم بقوله فهل ينتظرون. يقول ابن جزي الآية تهديد، إذن فهل ينتظرون، أي فهل ينتظرون في تكذيبهم للرسول وتخلفهم عن الإيمان إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، أي من مكذبي الأمم، وهم القبط وقوم نوح ومن طوي بينهما من الأمم. من حقوق الكلمة عليهم فنحيل بهم بأسنا ثم ننجيكم لإيمانكم. ثم زاد في تهديدهم بقوله قل فانتظروا، أي ما ترونه واقعا بكم بسبب ما تقرر عندكم مما كان يقع بالماضين في أيام الله. وزاد التحذير فقال إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، وهذا تحذير لهم من حال من سبق، وإعلام بأنه كذلك يفعل بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه رضي الله عنه. حقا علينا، يقول ابن جزي، اعتراض بين العامل ومعموله، وهما كذلك، وننجي المؤمنين، أي طبعا كذلك، أي كما حق علينا إهلاك الكافرين، هذا الإهلاك العظيم حقا علينا ننجي المؤمنين. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم النجاة، وأن يفتح الله لنا ولكم من الخيرات والبركات والمسرات، وأن يبارك الله لنا ولكم في هذا الكتاب. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا يا كريم يا رحيم يا الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.